بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات ومع الفقه الميسر. اليوم ندخل في كتاب الصيام. الصيام هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهو ركن من أركان الإسلام، أمر الله عز وجل به فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب يعني فرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها أن تصوم رمضان. الصيام يجب على من؟ شروط الصيام خمسة: الإسلام، العقل، البلوغ، القدرة، الخلو من الموانع. هذه شروط الصيام. الشرط الأول الإسلام، فيجب الصوم على المسلم ولا يجب على الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، فالإسلام مبني على هذه الأمور الخمس من الصيام. والله سبحانه لا يتقبل من الكافر: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن أول شرط من شروط الصيام الإسلام. الشرط الثاني العقل، فالمجنون لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه. الثالث البلوغ، فالصبي الصغير والبنت الصغيرة لا يجب عليه الصوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع الإسلام ورفع القلم عن ثلاث، وذكر منها المجنون حتى يعقل أو يفيق، والصبي حتى يبلغ. فالمجنون لا يجب عليه الصوم ولا يصح، الصبي أو البنت الصغيرة دون البلوغ لا يجب عليه الصوم، لكن الصبي يصح من الصوم. ولذلك يستحب أن نعلم الصغار منذ سن السابعة أن يصوموا، إذا تعبوا يفطروا. لكن التعليم جاء في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون صبيانهم أطفالهم الصغار ويلهونهم باللعب من العهن من الصوف، لعب صغار يلهونهم. فالصبي يعلم منذ الصغر من السابعة الثامنة حتى إذا بلغ سهل عليه الصوم. إذن الإسلام، العقل، البلوغ، القدرة. الذي لا يستطيع الصوم لا يجب عليه. إذا قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذي لا يستطيع يعني عجز مستمر فهذا لا يصوم ولا يجب عليه الصوم ويطعم. الخامس الشرط الخامس خاص بالنساء، وهو الخلو من الموانع الحيض والنفاس. إذا حاضت المرأة ونفست فإنها لا تصوم، فلا بد أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس. إذن هذه شروط وجوب الصوم الخمسة، إذا توفرت نقول الإنسان يجب عليك أن تصوم: مسلم، عاقل، بالغ، قادر على الصوم، ليس هناك بالنسبة للنساء حيض ولا نفاس. إذا توفرت هذه الشروط الخمسة قلنا لهذا الشخص رجلا كان وامرأة: يجب عليك أن تصوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.